ingin lihat jenengan melaku pengaji. Ingin punya bisa hidup nyarap Abu Mukhtar Muslim Kaji, Ibu Nabi Sahib Dunia Rahab, Abu Mukhtar Muslim Kaji. يا من بيك الطرب والشفا هل ذاك سجاني سألتك يا شيخ بالوفا وأوي سلطاني يا سلطان البحر يا باب الجلال يا سلطان البحر ارواح الانبياء والعشرة واصحاب الدقيا والكل شي بالروح والضياء والعرش الفوقاني الجنة والصور عليا وحجور بالرحمن يا سلطان البر والبحر العرش وبالفرش نسألك ابنك وجاه نزلك يا من لا تحصى فضلك بلك لا تنساني أجي يا سيدي نحدثك سرب لهبور زماني يا سلطان البر والبحر سر العظيم منزلو فوق الله رفعوا فضلو يا من بيك جفور يرحلو ويقيموا بلا ماني احفظ اللون ساعة يرحلو وتسلكهم تاني يا سلطان البر والبحر سلكني من هول الأخيار تنتظ حالاتي محررة يجيني بشار بالبرة كتبها روماني نتهنى والذكرى ونجاوب خصماني يا سلطان البر والبحر بالفرض والسنة محتها يا مفتاح الجود والتقى بك الله عطاني انت سيدي رهت الا كاني يا سلطان البر والبحر يا باب الجيلان يا سلطان يا جيلاني يا رب العظام يا نبهة العرب والعجام في حارق الوصم تجل فيه كلامي قد عشت بحجاي محكم في مرضى فرغاني يا سلطان البر والقمر Yeah. كاتب القنصات هذه الموجان على حدود أمياب وداوزاها أركم لي أفواحي ولا شمس الضحى إذا تابت على الغبار ولا شمس الضحى تابت على الغبار لا ما دواهما دواهما بصاحي مرتو بالخيل والريام وقيسان الله ومرتين والريام وقيسان Thank you.